قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب القضاء في المرفق. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال: لا ضرر ولا ضرار. الأثر الأول: القاعدة الأساسية التي يمكن أن يبنى عليها كل النصوص التي أوردها مالك في هذا الباب، بل هي قاعدة عامة في التشريع الإسلامي. يقول بعض العلماء إن أحكام التشريع كلها تدور على 5 أحاديث، هذا واحد منها. ويذكرون من ذلك إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ويذكرون منها: إنما الأعمال بالنيات. ويهمنا هذا الحديث الذي معنا: لا ضرر ولا ضرار. ضرر ضرار يقولون نكرة في سياق النفي، وهي تعم من صيغ العموم أي ضرر أيا كان. ويبحث العلماء من الجانب اللغوي ضرر ضرار، هل هما متغايران في الدلالة أو هما مترادفان على معنى واحد؟ والتحقيق عندهم أنهما متغايران، الضرر والضرار. الضرر من جانب واحد: لا ينبغي أن تضر أخاك المسلم ولو لم يكن لك فيه انتفاع، بس تضره خلاص. والضرار هو رد الضرر بضرر مثله. لا ينبغي أن تتعامل مع الآخر على مبدأ المضارة. إذن لا ضرر، لا ينبغي أن توقع الضرر بغيرك ولو لم يعد عليك أنت بنفع. والضرار، لا ينبغي لكل منكما أن يوقع الضرر بصاحبه. إذن المعنى متغاير. وبعضهم يذكر الهمزة: لا ضرر ولا إضرار. إذا قلنا إضرار حيرجع لضرر، ولكن ضرار فعال يكون فيه مقابلة من طرفين. وعلى كل، لا ينبغي لمسلم أن يضر أخاه المسلم، بل العكس: حب لأخيك ما إيش تحب لنفسك. ولا ضرر ولا ضرار يقولون يدخل تحتها المشقة تجلب التيسير، لأنها رفع الضرر. وإذا جئنا نتأمل ونفصل، فلا نستطيع أن نحصر وأن نسوق كل النصوص الداخلة تحتها، ولكن بالتأمل على سبيل الجملة نجد من كتاب الله تعالى أولا وقبل كل شيء: الله سبحانه وتعالى يرفع الضرر عن عباده، وهو في كل ما جاءت فيه رخصة، وجاء فيما يتعلق بالعباد. أما من جانب الله، الله سبحانه وتعالى قد حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره، بعدين جاء في حق الميتة إيش؟ إلا من اضطر. فمن اضطر أي وقع في ضرر بسبب المجاعة والمخمصة فوجد الميتة المحرمة، رفع الله عنه الضر بأن أباح له الميتة حتى لا يقع في ضر يهلكه. يبقى أول من رفع الضرر المولى سبحانه وتعالى، رفعه عن عباده في شرعه المطهر. ثم يأتي بعد ذلك فيما يتعلق بين العباد. كم بدي لو أخذنا المصحف ونجد في سورة البقرة 3 مواقف، موقفان يتعلقان بالحالة الزوجية. نشوف يا إخوان السياق في القرآن الكريم كيف عالج قضية من أكبر أو من كبريات قضايا المجتمع الإنساني، مو الإسلامي، الإنساني، كيف عالجها القرآن الكريم برفع المضرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، موقفكم يكون إيش؟ امسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وكيف يكون إمساك الزوجة بعد طلاقها إضرارا؟ قالوا كانوا في الجاهلية الرجل يطلق المرأة ويتركها تعتد على ما كانت عدتها في الإسلام أيضا 3 قروء، فإذا شارفت خروجها من العدة راجعها، رجعت إليه، ثم ينتظر قليلا فيطلق وتأخذ عدة إلى 100 مرة، فلا هي مزوجة ولا هي متروكة تتزوج غيره. فوقع في صدر الإسلام أن رجل هدد زوجته قال الله لا تبينين أبدا، لأطلق وأرجعك وإلى 100 مرة ولن تطلقين أبدا. المسألة بالشكل هذا ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واشتكت أمرها، فنزلت الطلاق 2 مرات، ما في 100، المرتان فيهم إمساك بمعروف أو تسريح بإيش؟ بإحسان. فإن طلقها بعد فلا تحل لهم بعد، وحسم الباب. فكان يمسكها ضرارا لا رغبة فيها، إنما يضرها. وقال العلماء أيضا من طلق زوجة طلقة واحدة وهو لا يريدها، فإذا قاربت الخروج من العدة راجعها، أمسكها وهو لا يريدها، طب مسكها ليش؟ ضرارا ليعتدي، وفي الاعتداء تفتدي نفسها منه، يطول عليها العدة. إذن أول خطوة في أخطر قضية إنسانية وهي بناء الأسرة ورباطها، وكما قال تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة، فإن لم تكن المودة والعاطفة والحب والشوق كما يقولون فلتكن الإيش؟ الرحمة. والمرأة ضعيفة أحوج ما تكون إلى أن يرحمها. إذا مرضت، إذا عجزت، ترميها كما قال يأخذها لحم ارميها عظم، ولا الرحمة بأن يمسكها على ما هي عليه؟ الرحمة. إذن أول خطوة هنا بأنه إيش؟ إذا طلقتم النساء بلغن أجلهن وانتهى الأمر منهم، فما لكم بعد هذا إلا المعاملة بالمعروف، إما إمساك بمعروف أو إيش؟ تسريح بإحسان، ولا تمسكوهن ضرارا. بعدها بآية كمان. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. مشت الحياة الزوجية وجاء الأولاد، وأخذت الأم ترضع أولادها، وقع النزاع، ماذا يكون الحكم؟ وكم من قضايا عائلية، وكم من أطفال تشتت، وكم من بيوت تهدم، وإلى آخر. فجاء في قضية جزئية من قضية الحياة الزوجية، وبين سبحانه والوالدات يرضعن. يتفق الأصوليون أن هذا المضارع مرادا به الأمر، يعني أرضعن أولادكن. لماذا؟ قد يكون الرضاع واجبا على المرأة وتجبر عليه، وقد لا يكون واجبا. يتفق الفقهاء بأن على الأم إجبار أن ترضع ولدها الأيام الأوائل أو الأسابيع الأولى، ليأخذ الطفل اللبن الأساسي يسموه إيش في أوائل الحليب؟ اللبا. الناس يأخذون لبا من الغنم ومن البقر ومن الجاموس ومن أحسن ما يكون. فكذلك حليب المرأة في أوله فيه لبا، وهو أقوى عناصر الغذاء للطفل لا بد له منه، فتجبر على إرضاعه. بعد هذا إن امتنعت وإن تعاسرتم فسترضع له إيش؟ أخرى، إن وجدنا أخرى، وإذا ما وجدنا تعين عليها. الله سبحانه وتعالى حرم المراضع على موسى ورده إلى أمه، ما يمكن يرضع من غيرها، فاضطروا أن يردوه إلى إيش؟ إلى أمه. فإذا امتنع الطفل أن يرضع من مراضعة أخرى، وما في هذه المساعدات الصناعية الجديدة وتعذر ذلك، تعين على الأم أن ترضعه. فإذا أرضعن لهم وكانت الفرقة بين الأبوين، ترضع مجانا ولا بأجرة؟ لها حق أن تأخذ أجرة. طيب، إذا في هذه القضية الإلزامية يرضعن، فلما أعطاها حق الرضاع بل وألزمها بإرضاع الطفل، وجات النفقة ينفق ذو ساعة من ساعته، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، قال ولا تضار. يقول علماء الصرف ولا تضار ولا يضار والد. في التصريف اللغوي هل هي على وزن اسم الفاعل تضارر، ولا على تصريف اسم المفعول به ولا تضارر هي؟ مثل المختار، هل هو مبني للفاعل او مبني للمفعول؟ ولذا فيه الاحتمال، وعلى هذا المعنى قائم. ولا تضارر والدة، لا يوقع الأب الضرر على الأم بسبب الولد، لا تلزم بدون أجر، لا يكلف عليها ما لا تطيق. وكذلك بالعكس، لا تنتهز الأم فرصة الولد وتضر بالزوج، خلاص أنا أرضع ولدك محتاج إلي وملزم بي، ما لك ما عندك غيري، أنا أفرض كذا، يبقى تضر الإيش ولا يضار والد بولده. إذن في هذه القضية الولد هو الواسطة بينهما، القاسم المشترك، العامل الرابط بين الأبوين. فينص سبحانه وتعالى مع هذا الالتزام من أجل صحة مصلحة الطفل، لا ينبغي لأحد الأبوين أن يضر الآخر. يبقى هنا لا ضرر ولا إيش ولا ضرر، لا توقع الضرر عليها ولا هي توقع الضرر عليك، ولا توقعان أنتما الضر على الطفل، لأنه إيش؟ حولين كاملين لمن أراد أن نتم. ولذا نص الفقهاء على أنه لا ينبغي للأبوين المتنازعين في الطفل أن يفطم قبل الحولين، لأن وقت خصومة. ولكن إذا كانت حالة الطفل وصحته يمكن أن يفطم قبل الحولين بشهر بشهرين بثلاث ولا يضر صحته، لا مانع إن كان عن تراضي مع ضمان مصلحة الطفل. إذا ولا تضار ولا يضار، وأيضا لا يضر الطفل بين الأبوين في هذه القضية. إذا تحقيق قوله صلى الله عليه وسلم هنا، ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. إذا كان أبو الولد ميت والورث هم الذين سيقومون بالإنفاق على الطفل، هل تأتي الأم وتتحكم فيهم؟ هل هم يقفون منها موقف العداء ويقصرون معها؟ لا، لا ضرر ولا ضرار، وحق الوارث كحق الأب في هذا الموقف دائما وأبدا. من النصوص أيضا في المضارة فيما يتعلق بالدين، من بعد وصية إيش؟ أو دين غير إيش؟ مضار. أباح الله سبحانه وتعالى للإنسان في آخر حياته أن يوصي بثلث ماله، كما جاء الحديث إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أجوركم. تصدق عليكم بإيش؟ ثلث. طيب الموصي بما يضار بالوصية غير مضار بوصيته؟ متى تكون الوصية مضرة؟ قالوا إذا أوصى لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حق وقسم للمستحقين أنصباءهم، فأنت تظلم الورثة بأن توصي لبعض منهم ويأخذ زيادة عما فرض الله له، يبقى ظلمت الآخرين ولا لا؟ ظلمتهم. ولا وصية لوارث، طيب قلنا نبطل الوصية للوارث. لو أوصى لأجنبي وليس بوارث ومن حقه أن يوصي، لكنه أوصى بأكثر من الثلث، طيب ليش يوصي بأكثر من الثلث؟ القاعدة عند الفقهاء الوصية بأكثر من الثلث متوقفة على إجازة الورثة، فإذا لم يجيزوا الزائد عن الثلث لنفاذ لها ونردها إلى الثلث. قالوا وصيته لأجنبي ليش؟ إن كان أراد إدخال المضرة على الورثة باقتطاع الثلث عنهم، ما قصد بهذا قرب لنفسه ولا قصد مبرة هذا الأجنبي، ولكن عداوة مع الورثة وما هو قادر يسحب منهم المال، فأدخل وصيا معهم يأخذ الثلث حرمانا لهم. يعني أوصى لا لقصد إرفاق بالموصى إليه ولا بقصد القربة في عمل مع هذا الشخص، كان راح وأوصى إلى مستشفى وأوصى المستشفى عند الحكومة عندها ميزانيتها ما في حاجة إليك، قال بس خليها تروح عنهم بس ما أبغاهم يأخذوها. يبقى القصد في الوصية مبرة للغير المحتاج ولا القصد فيها المضرة؟ مضرة الورثة. حتى قالوا في الفقه هل تنفذ هذه الوصية ولا لا تنفذ لأن نيته فيها غير صالحة؟ بعضهم قال لما تنفذ إذا عرفنا ذلك. إذن أولا المولى سبحانه يرفع المضرة عن خلقه في حالة الاضطرار في إباحة الميتة المحرمة رفعا للمضرة ونجاة من الهلاك. ناتي فيما يتعلق بين الأبوين بين الزوجين الإمساك والتسريح لا ضرر ولا ضرار، بين إرضاء الولد بين الأبوين لا يضر أحدهما الآخر بسبب الولد ولا يكون النزاع بينهما على حساب مضرة الولد. نأتي إلى الأموال، لا يضر الميت في وصيته بقية الورثة أو مجموعهم، يوصي لوارث أو يوصي بأكثر من الثلث لأجنبي، وكل هذا مضرة لا ضرر ولا ضرار. نأتي في قضية، شوف سورة التوبة، انظروا يا اخوان في ناحية اجتماعية سياسية، اقرأ الآية. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. والذين اتخذوا، أريد أن تكونوا معي يا إخوان في ما أقول بلاغة، إعجاز الأسلوب القرآني الكريم. هناك في آخر السياق لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن، وهنا والذين أسسوا مسجدا ضرارا ولا اتخذوا مسجدا؟ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، إيش قصة مسجد ضرار هذا؟ أنا أريد أن أنبه عن الفرق بين لمسجد أسس على التقوى وبين اتخذوا ما قالش أسسوا ولا بنوا ولا أقاموا، لا قال اتخذوا. محل النقطة الارتكاز هنا اتخاذهم المسجد ضرارا. نرجع إليها قضية مسجد الضرار. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وانتشر الإسلام في بيوتها ونافق من نافق بعد إظهار الإسلام، قضية اليهود لهم فريقهم وكانت الحروب، ولكن هناك أشخاص مذبذبين بين هؤلاء وأولئك، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. فهؤلاء القوم قلة وضعاف، أرادوا أن يعملوا في الخفاء وأن يدسوا بين المسلمين خلية سرية. وكيف تعمل؟ العيون موجودة، لا يستطيعون أن يجعلوا لهم ناديا يجتمعون فيه، ولا أن يتخذوا لهم دارا ولا بيتا ولا بستانا يجتمعون فيه على غرضهم السيء. ماذا يفعلون؟ قالوا ها تعال نضحك عليهم، نقيم لنا مسجد ونستقبل من يأتينا من خارج المدينة ونتجمع فيه حتى نكون جماعة. فلما عجزوا عن إيجاد مقر لهم، موضع يجتمعون فيه ويتداولون ضد الإسلام والمسلمين ضرارا للمسلمين، لم يكن مسجدا لإقام الصلاة، ولم يكن مسجدا لأداء شعائر الدين، ولكن مسجد في الاسم ظاهرا مسجد منارة وأذان حي على الصلاة حي على الفلاح، وباطنا من أجل قصدهم إياه ما هو ضرارا وإيش وكفرا، هم كفار، وتفريقا بين المؤمنين. هيعملوا عاد يبدأ الخلايا. وكما يعلم الجميع عبد الله بن سبأ يهودي ودخل في الإسلام باسم المسلمين وأوجد تلك الفرق وتلك الطوائف. إذن هذا مرفق في الأمة وإيش مسجد. فلو أن جماعة جاءت وقالت نبني مستوصف ونأتي بأطباء كما يفعل المستشرقون في العالم كله، يأتون بمستوصف ويأتون بأطباء، هم في الأصل قساوسة، هم مستشرقون يتخذون الطب ستارا ووقاية من أجل أن يتصيدوا الأفراد المرضى ويعالجونهم باسم المسيحية وبالدعوة إلى المسيح. وأعتقد من خالط أو باشر الدعوة في أفريقيا بالذات يعرف حقيقة ذلك. فهذه المستوصفات التي تنشأ لهذا الغرض، ما الفرق بينها وبين مسجد الضرار؟ ولكن هم أخف، لأنهم جاءوا في أمور دنيوية، مستوصف نعالج يغش ينصح هذا شيء ثاني، لكن مسجد حي على الصلاة، مسجد الله أكبر وهو ضرار وكفر وتفريق بين المؤمنين، هذا أعظم. يمكن أن نقف عند هذا الضرار في جميع ما ينشأ في العالم الإسلامي، ظاهره فيه المصلحة وباطنه فيه المضرة. مستوصف، مدرسة، كم من مدارس تضلل الأبناء المسلمين، أعتقد الإخوة في الخارج يعرفون هذا كله، بعض السفارات، بعض الجاليات، بعض الاتجاهات تأتي سفارة كبيرة نصف مدينة تجعل فيها مستوصف، تجعل فيها مدرسة، تجعل فيها ملجأ، تجعل فيها فيها فيها، وكل ذلك طعم لمساكين تلك البلدة. أليس هذا من المرافق التي أقيمت ضرارة؟ وهكذا تستطيع أن تقيس على هذا كل شيء. الآن في بعض دول أفريقيا تأتي جماعات باسم الإصلاح الزراعي وتشق القنوات وتضع السدود وتدفع البذور وتأتي بالآليات، وكل ذلك من أجل أن يستدرج الناس إلى مبادئهم، وكل واحد يعرف اللي في بلده. إذن لا ضرر ولا ضرار، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطي جوامع الكلم، تستطيع أن تدرج تحت هذه كل ما يمكن أن يكون أنشئ للمضار، سواء كان مضارة خاصة أو مضارة عامة. ننتقل بعد ذلك أيضا في آخر سورة الطلاق فيما يتعلق أيضا بالنسوة والحياة الزوجية والطلاق والإمساك. نعم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. يبين المولى سبحانه وتعالى في المرأة المطلقة الرجعية والحامل أنك تسكنها حيث سكنت، لا تطالب بما هو فوق طاقتك، ولا يجوز لك أن تتساهل وتسكنها فيما لا يليق بها. أسكنوهن من حيث إيش؟ سكن من وجدكم، الشيء موجودكم، لا نكلفكم أن تروحوا تدينوا تستأجروا الفيلا ولا الشقة اللي كذا، لا، حيثما تكون ساكن تسكن معك. نعم. وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إن كانت المطلقة المعتدة من أولاد الحمل فمعروف عند الجميع أن إيش أجلهن أن يضعن حملهن ولها النفقة. هناك عد خلاف فقهي، هل النفقة للطفل لأنه ولدك وهي خلاص مطلقة باينة مالك عليها طريق، أو لها هي من أجل الطفل، أو للطفل عن طريقها هي؟ الحمل ما تقدر تشك بطنه وتعطي له غذاء، إنما تأكلها هي والغذاء تحول إليها، ما عمل بواسطتها، المهم لها النفقة، سواء كان لشخصها بالذات أو لحملها الذي يرجع لك. نعم. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. مصلحة، مدام مطلقة وأرادت أن ترضع لك، ما أنت مجبرها على هذا، أدت اللبا ويمكن أن ترضع هي ويمكن أن تتخلى، تبغى تتزوج ما تبغى تنشغل بهذا الرضيع، ولك أن تأتي بمرضعة أخرى إن اتفقتما على أنها هي التي ترضع، إذن أعطيها الأجرة. نعم. واعتمروا بينكم بمعروف، والمعروف عدم المضرة بالإحسان، المعروف لا ضرر ولا إيش ولا ضرار. نعم. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. هذا تفريع على إن أرضعن لكم فآتهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإذا لم يحصل المعروف وكان المتلوف وكانت المعاسرة والعسر والشدة، إذا فتشوا عن مرضعتان وكل واحد يروح في حاله. يهمنا بعد هذا أيها الإخوة عرض مواطن الإضرار في كتاب الله تعالى، ابتداء من رفع المضرة عند المخمصة بإباحة المحرم رفعا لمضرة المهلكة، إلى ما بين الزوجين وما بين الأبوين بالنسبة للطفل وما بين الوصية في الأموال وما بين إلى قضية مسجد الضرار وإنشاء المرافق الضارة. هذا ما يتعلق بالأمور العامة. هناك المضار في الأماكن الخاصة أو في المرافق الخاصة، وهي التي ينبه عليها الفقهاء، وهي محل الحديث عند علماء الفقه. قالوا أنت في ملكك ترتفق بملكك كيف شئت، حطيت أوضة النوم هنا وأوضة الضيوف هنا وجعلت المطبخ هنا دورة المياه هنا، أنت على كيف ترتفق في ملكك بما شئت، ولكن لما أقمت دورة المياه فإذا هي بجوار جار لك، فإذا بدورة مياهك ترشح وتأتي وتتعدى إلى الجار، أنت مرتفق في ملكك، ولكن ارتفاقك في ملكك جاء به ضرر إلى جارك، كيف يكون القضاء في هذا المرفاق؟ هنا لا ضرر ولا ضرار، أوقعت الضرر بغيرك، ولا سيما الجار. لا زال جبريل يوصيني، إذن يجب عليك أن ترفع المضرة عن جارك. وكذلك ذكروا في أشياء عديدة، تأتي في ملكك وتقيم مصنع سباكة حدادة أو حتى صياغة، ويأتي هناك بالإيش الحركة الشديدة، إشعال نار ودق بالمطرقة وتزعج النائم وتقلق المريض، فهل هذا مصلحة للجار ولا مضرة له؟ مضرة للجار. لك شجرة ومد غصنها في بيت جارك وآذاه بشوكه، ثمارها عندك وأشواكها عنده، هل تقر على هذا؟ لا. يذكرون آثار في ذلك، رجل كان له عذق نخل في حائط إنسان، أو الثاني له نخلة، فقال صار يدخل عند العوام يقول مسمار جحا، كل ساعة يبغى يشوف المسمار قاعد ولا لا، أبيته ما عليه من هذا، فكان يؤذي صاحب البستان بدخوله إلى نخلته، أهل موجودين ولا عيال ولا بنفسه، قال يا أخي آذيتني بكثرة الدخول، أعاوضك عن نخلتك بنخلة أغرسها في بستانك، قال لا، ثامني عليها أدفع لك ثمنها، قال لا، فاشتكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا قال آذيت جار، آذيت أخاك، خذ نخلة بدلا منها، قال لا، بعها عليه، قال لا، هبها له من عندك، قال لا، قال إنك ظالم، اذهب فاقلع نخلته، بلم ظالم، وليس العرق ظالم ايش حق. وهكذا يتفق العلماء، إذا كانت لك شجرة وامتد غصنها إلى جارك في هوائه، من حقه أن يلوي غصنها ويرده عليك، لكن إذا كان عندك في الحوش نخل في ملكك، إذا طلعت على النخلة اطلعت على جارك، يقول لك قطع نخلك، لا، لأن الطلوع على النخلة ليس كل ساعة، في آونة معينة، عليك أن تشعر الجار، ترى اليوم نبغى نجني النخلة، يعني إذا كان في حريم خليهم يوخروا، وهذا يكون إيش؟ لا ضرر ولا ضرار، مصلحة لصاحب النخل أجنى ثمارها، ومصلحة للجار لم يكتشف على عواره. أما ما عدا ذلك من الأشياء كما يقول الباجي، مضرة مستمرة متجددة، ومضر ليس فيها تجدد، وذكروا في هذا إطالة البناء على الجار، وحجب الهواء، وحجب الشمس، وفتح القوة أو الطاقة تطل على جيرانه، كل هذه وحقوق الجوار ذكروها تحت هذا الحديث، لا ضرر ولا ضرار. والله سبحانه وتعالى أعلم.